زي جايبي. بتقول ايه؟ مش فاهم. ماما زي جايبي. يا عم شيل الكمامة عشان اسمع كويس. بقول لك الكمامة لا تزال في جايبي. الكمامة لا تزال في جايبي بتاع شريف عمر. البس الكمامة. النجم الفنان الكبير أستاذ صلاح عبد الله، هنستأذنك تحط الكمامة في جيبك 5 دقايق بس. حاضر يا شريف. غالي والطلب، بس الطلب غالي برضه. رسام الكاريكاتير الفنان الكبير أستاذ عمرو سليم، إيه المكان اللي ممكن تختاره عشان يكون مكان عزل بالنسبة لك بعيد عن أي عدوى محتملة؟ والله ممكن يكون المريخ، بس أكتر إن يكون عندهم كورونا وصلت. كورونا فضائية. كورونا فضائية بثلاث عيون. في أمراض في مجتمعنا شايف إنها أخطر من فيروس كورونا؟ طبعا النفاق، الفساد، المصالح. كورونا على الأقل مصل، لكن فيروس الفقر ملوش مصل، فيروس الفساد ملوش مصل. الكاتب الصحفي الساخر محمد فاروق، هندخلك في العزل احترازيا بس خوفا من العدوى. اوكي، على فين العزل ان شاء الله؟ تقول لي ايه الفيتامينات المعنويه اللي بتاخدها علشان تقوي مناعتك؟ فيتامين السكريه ده انا باخده حقن، الصبر ده بيتاخد تابلت عادي، وباخد فيتامين طوله البال بس ده مش كبسول ومش حقن، فمش لازم اقول لك انه عشان. الكاتبة الصحفية الساخرة جيهان الغرباوي، ايه الفيتامينات المعنوية اللي هتاخديها عشان تقوي مناعتك؟ مزيكا كويسة. لو اغنية من اغاني المهرجانات اقتحمت عليكي حالة العزل دي هتعملي ايه؟ هتبسط. انا بحب اغنية مثلا معرفش مين بيغنيها بس بحبها جدا. لا لا، حس انها اغنية معارضة فنية. نجم مصر والنادي الاهلي كابتن مجدي عبد الغني، ايه الفيتامينات المعنوية اللي بتاخدها عشان تقوي مناعتك؟ ثقتي في نفسي، تاريخي الحمد لله اللي قدرت اكونه. كل الحاجات اللي بتتكلم حضرتك عنها لما بنقيسها على اللي بيحصل واقعيا في النادي الاهلي وعدم الاستعانة بيك ما بيجيبش نتيجة عكسية معك؟ لا لا خالص، انا عايز النادي الاهلي يبقى كويس وخلاص، لكن مش عايز تطاول على رمز من رموز النادي الاهلي، اصل انا رمز غصب عنهم. فضيلة الشيخ الجليل خالد الجندي، 3 حاجات فقط فضلتك هتاخدهم معاك هناك. الحقيقة هاخد المسبحة والمعقم واخد معايا هاتف خاص. انها مش هتدخل من خلاله على الانترنت او مواقع التواصل الاجتماعي؟ لا، ده انا هيكون تليفون من التليفونات القديمة اللي هو الزر بتاع زمان دوت، اللي هو الجهاز اللي كان بيطلع لك في ميكي ده حاجة. النجم الفنان الكبير أستاذ صلاح عبد الله، اكتر حاجة حضرتك هترتاح منها في حالة العزل؟ مش انا اللي هرتاح، انا وهي هنرتاح. انا هرتاح من مراتي شوية وهي هترتاح مني شويتين. الشاعر الكبير أستاذ عوض بدوي، نقدر نطلق على حضرتك لقب متعافي من ايه؟ متعافي من الوسط الفني. كاتب الصحفي الساخر محمد فاروق، نقدر نطلق عليك لقب متعافي من ايه؟ متعافي من التسامح. شايف ان التسامح مرض؟ مرض خطير. وبروتوكول العلاج اللي اتبعته كان ايه؟ ما يصعبش عليك غالي. المؤلف والسيناريست الكبير الفنان عمرو سمير عاطف، نقدر نطلق على حضرتك لقب متعافي من ايه؟ من تصور مثالي للزمالة والتنافس. ايه الاخطر من فيروس كورونا على الدراما المصرية؟ الاحتكار، الجهات الرقابية الكتيرة جدا جدا، عدم وجود حرية فكر وحرية تعبير. في إشاعة بتقول إن كابتن مجدي عبد الغني أصيب بعدوى محاولة ركوب الترند دايما. أنا بركب الترند غصب عني. طب وأنا الحلقة اللي عملتها مع رانيا يوسف، أنا كنت في منتهى اللطف وهي بتتكلم وأنا بقول وجابوا دي بقى إيه، قعدوا قطعوا فيها بقى وعملوا أغنية. موسيقار الكبير الفنان محمود طلعت، بعد إجراءك لمسحة للوسط الفني اكتشفت إيه؟ اكتشفت إن إحنا في زمن المسخ. فضيلة الشيخ الجليل خالد الجندي، بعد إجراء فضيلتك لمسحة للفتاوى الدينية المعاصرة اكتشفت إيه؟ اكتشفت إن بعض الناس يقدس الأشخاص أكتر من تقديسه للدليل، فهذه كارثة. هذا الذي صنع الأوثان البشرية. إيه الأخطر من فيروس كورونا على المجتمع المصري؟ السلفية، عندهم حالة عداء شديد لكل شيء حضاري. السلفية دول هم اللي أنجبوا بقى الإخوان، واللي أنجبوا بوكو حرام، واللي أنجبوا داعش، واللي أنجبوا تنظيم القاعدة. وبالمناسبة أنا أقول السلفية بالمعنى الاصطلاحي، لأن السلفية بالمعنى العام كلنا سلفيون. الناقد الرياضي الكبير والإعلامي ورئيس قناة النادي الأهلي إيهاب الخطيب، إيه اللي أخطر من فيروس كورونا على الوسط الرياضي وعلى الكرة المصرية؟ برضه أقول لك السوشيال ميديا. دلوقتي. حمو بيكا ومحمد رمضان واللمبي قبلهم والمهرجانات بقى ليهم جمهور كبير جدا. ده يسمع ايه بقى؟ يسمع محمود الخطيب ولا حسن شحاته ولا الناس الكبيره المحترمه دي؟ لا لا لا لا، ده هو عايز بيكا بتاع المهرجانات، بيكا ومحمد رمضان اللي هم هتلاقيهم رضا عبد العال وهتلاقيهم ابراهيم سعيد. يا جماعه الترند وصل من المهرجانات لمهرجانات الرياضه، وهي دي اللي هتجيب الرياضه الارض. النقاده الفنيه والسيناريست علا الشافعي. ايه الاخطر من فيروس كورونا على الصحافه والاعلام المصري؟ النفاق، وان احنا بنكرس لكل ما هو بره القيم. كاتبه الصحفيه المتميزه ساره سيف الدين. ايه الاخطر من فيروس كورونا على الصحافه وعلى الاعلام المصري؟ التطبيب، التملق. شوف عندك مثلا في وسط الادبي كام كتاب انت عارف ان هو مش قيم ومش حلو، بس لان هو بقى طبع 15 والطبع 20 هو كتاب فاضي. رسام الكاريكاتير الفنان الكبير استاذ عمرو سليم. تقول لي مين كلهم في قلبي حالات اشتباه وانت لوحدك اصابه مؤكده؟ انا بحب قوي فن الاراجوز، لكن اما تدخل في اطار سياسي او في اطار صحفي هم دول. نجم الفنان الكبير استاذ صلاح عبد الله. شيل من اي اغنيه اي كلمه وحط بدلها كلمه لقاح. شيء من بعيد لي صاح وقال لي يا صلاح لازم تاخد اللقاح، مش لما يجي يابا. طب هو يجي يابا، هو اللي يجي يابا، مش قادر اروح له يعني. الفنان التشكيلي والشاعر محمد الجبالي. شيل من اي اغنيه اي كلمه وحط بدلها كلمه لقاح. بما ان الناس كلها مترقبه التلقيح اللي جاي للشعب كله، فانا بذكر اغنيه ام كلثوم غدا القاح يا خوف فؤادي من غادي. كابتن سمير كمونه. شيل اي كلمه من اي اغنيه وحط بدلها كلمه لقاح. ممكن نقول موعود معايا باللقاح يا قلبي. الكاتبه والناقده السينمائيه الكبيره استاذه ماجده خير الله. شيلي من اي اغنيه اي كلمه وحط بدلها كلمه لقاح. جاء على بالي ان كنت ناسي القحك. الكاتب الصحفي الكبير والشاعر الكبير استاذ جمال بخيت. شيل اي كلمه من اي اغنيه وحط بدلها كلمة لقاح. يا لقاح الخير يا اللي معاه يا اللي معاه. نجم الفنان حسام داغر. شيل من أي أغنية أي كلمة وحط بدلها كلمة لقاح. عنديش مشاكل، ممكن لقاح حياتي يا عين. الكاتبة الصحفية الساخرة جيهان الغرباوي. شيلي من أي أغنية أي كلمة وحط بدلها كلمة لقاح. أنا قلبي إليك ميال ترارا وما فيش غيرك على البال ترارا. انت وبس اللي لقاحي، انت وبس اللي لقاحي مهما يقولوا العزال. الله. فضيلة الشيخ الجليل خالد الجندي. شيل اي كلمة من اي اغنية وحط بدلها كلمة لقاح. والله في اغنية يعني كنا بنسمعها احنا شباب صغير لعبد الحليم حافظ الله يرحمه، وهي كلمة راح، فكان بيقولها كذا مرة راح راح راح راح. نقدر نشيل منهم اتنين وحطهم راح لقاح لقاح لقاح. نجم الفنان عزيز الشافعي. شيل من اي اغنية اي كلمة وحط بدلها كلمة لقاح. بلاش لقاح، بلاش لقاح يا حبيبي يا حبيبي. عزيز الشافعي تقدر تطلع الكمامة من جيبك. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. خلاص انا كده براءة بس حصل بي. الحمد لله. لحظهم بقى عشان يجينا كورونا. تاني تكلمش، انا عرفت خلاص. الكمامة لا تزال في جيبي. ايوه بتاع شريف عمر. البس الكمامة. ماشي عادي تمام. الكمامة لا تزال في جيبي.